السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ونحن قد فرغنا من الأخلاق الفاضلة، درسنا خلقا بعد خلق، والله نسأل أن نكون قد تخلقنا بها، وانتهينا الآن إلى الأخلاق الذميمة، والله نسأل أن لا نتخلق بها لا بكثيرها ولا بقليلها. فما هي الأخلاق الذميمة؟ يجب أن نعرفها حتى نتجنبها. من لا يعلم ما يتخلق. الأخلاق الفاضلة الحسنة، من لم يعلمها كيف يتخلق بها؟ مستحيل. ولهذا كان طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة لازمة، والله لا تتحقق لعبد ولاية الله وهو جاهل، والله لن تتحقق ولاية العبد إلا إذا كان عالما بالله وبمحاب ومكاره. فالفجور والفسق والظلم والشر والفساد كلها ناتجة ناجمة عن الجهل، ما عرفوا الله حتى يحبوه أو يخافوه ويرهبوه. ما الذي صرفهم عن العلم؟ الشياطين، شياطين الإنس والجن. وأول الأخلاق السيئة الذميمة الظلم. الظلم، المسلم لا يظلم ولا يظلم، حقيقة قاعدة، المسلم الحق والله لا يظلم ولا يظلم، أي ولا يقبل الظلم لنفسه، فلا يصدر عنه ظلم لأحد ولا يقبل الظلم لنفسه من أحد. هذا المسلم الحق الذي أسلم قلبه لله، فلا يتقلب قلبه طول الحياة إلا في طلب رضا الله. أسلم وجهه لله فلا يرى إلا الله، بيده ملكوت كل شيء وإليه مصير كل شيء، فلا يفزع لغير الله أبدا. قال: المسلم لا يظلم ولا يظلم. لماذا؟ لأنه لا يصدر عنه ظلم لأحد ولا يقبل الظلم لنفسه من أحد. والتعليل: قال: إذ الظلم بأنواعه الثلاثة محرم في الكتاب والسنة معا. الظلم بأنواعه الثلاثة محرم بالكتاب بالقرآن وبالسنة النبوية. من لم يدرس كيف يعرف أنواع الظلم 3 أو 4 أو 7؟ ما هي هذه الأنواع حتى نتجنبها؟ لا بد من المعرفة، لا بد من العلم. قال تعالى في بيان حرمة الظلم، قال لا تظلمون ولا تظلمون، يا عبادنا المؤمنين لا تظلمون ولا تظلمون. وقال سبحانه وتعالى ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. هذا وعيد وإلا لا؟ وقال عز وجل فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث القدسي خارج من القرآن، يقول تعالى يا عبادي لبيك اللهم لبيك، ينادينا ليقول لنا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. آمنا بالله، لن نظلم أهلا، لما نظلم؟ والله ينادينا بهذا النداء الكريم، يا عبادي لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها نترك عبيدك أولياؤك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا أظلم أحدا وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. وقال من ظل وقال في الحديث القدسي من ظلم قيد شبر طوقه الله من 7 أراضين. قبله حديث، نعم. أقول الآيات القرآنية، أولا لا تظلمون ولا تظلمون، ثانيا ومن يظلم منكم نذوق عذابا كبيرا، ثالثا الأحاديث القدسية كلام الله يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ممكن يحفظ هذا الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إذن فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، أي خافوه واجعلوا بينكم منه وقايا. لما؟ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، في تصحيح. اتقوا يا عباد الله الظلم، اجعلوا بينك وبينه وقاية بالعلم والمعرفة بخوف الله حتى لا تظلموا. اجعلوا اتقوا الظلم، لماذا؟ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن كان يوم القيامة يمشي في الظلام يدخل الجنة في جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين. من ظلم قيد شبر من أرض، أرض جاره، أرض قريبه، أرض أخيه، أرض كذا، واحتال أخذ قيد شبر منها، يطوق في عنقه من 7 أراضين يوم القيامة. من ثم ما إن بلغ الأصحاب هذا الحديث ما بقي مؤمن يظلم مؤمن أخاه في قطعة أرض. والذين ما عرفوا هذا يأخذون قطعة كاملة بالشهادة الباطلة والزور والكذب. ما عرفوا قيد شبه فقط ما يجوز أن تأخذه من مؤمن ظلما وعدوانا، وإلا طوقته من سبع أراضين يوم القيامة. هذه الأحاديث التي أوجدت أمة لم تحلم الدنيا بمثلها ولم تفتح العين الوجود بمثل تلك الأمة قط على عهد رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، يملي له في كثرة ماله وعزته وسلطانه وطول عمره، فإذا أخذه لم يفلته. الإمهال والإملاء لعله يتوب، لعله يرجع، لعله ينوب، لعله ما زال حتى يستوجب نقمة الله فينتقم الله منه. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك وهكذا وكهذا أخذ ربك إذا أخذ القرى، يعني أهلها الحواضر والعواصم، أهل أرباب المال والدولة والسلطان والظلم والشر والفساد، وهي ظالمة والحال أنهم ظالمون، إن أخذه يا رسول الله أليم شديد. وقال صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين: واتق دعوة المظلوم. يا عبد الله، يا أمة الله، اتقي دعوة المظلوم، احذر أن تظلم فيدعو عليك المظلوم، احذري أن تظلمي فيدعو عليك المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجة، لا ترد. الليلة حلقتنا هذه نقول لا يمكن أن يخرج أحد المسجد ويظلم، والله ما يمكن إلا أن إن شاء الله. والذين ما علموا كيف ما يظلموا. اتق دعوة المظلوم. لماذا يا رسول الله؟ يقول: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ينتقي من الظالم، ينزل به نقمته وعذابه. فلنحذر أن نظلم مؤمنا أو مؤمنا فيدعو الله علينا بالهلاك والدمار، فنهلك وندمر. إذن عرفنا أدلة تحريم الظلم من الكتاب والسنة بأعظم أدلة، وإلا لا؟ وقدمنا أنواع الظلم ثلاثة. ما هي أنواع الظلم الثلاثة؟ يجب أن نعرفها. قال: أولا ظلم العبد لربه. ظلمك أيها الإنسان لربك، كيف تظلم ربك؟ تأخذ حقه وتعطيه لغيره، أليس هذا هو الظلم؟ العبادة خلقك من أجلها وأطعمك وأسقاك من أجلها فتعطيها لغيره، أي ظلم أفظع من هذا؟ ولهذا قال تعالى عما قاله لقمان الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم، يخلقك ويرزقك ويحفظك من رحم أمك إلى أن تموت في رعايته، ثم تنكره وتلتفت إلى غيره تدعوه وتستغيث به وتذبح له وتتقرب. ظلم فظيع ولا لا؟ إذن أولا ظلم العبد لربه، وذلك يكون بالكفر به تعالى. قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. ويكون بالشرك في عبادته تعالى بأن يصرف بعض عباداته تعالى إلى غيره. قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وهل الكفر ظلم؟ الله عز وجل يخلق ويرزق ويعطي ويهب ويعز ويذل ويدبر ويتصرف ثم لا تعترف له بوجود. الملاحدة ما يقول لا إله ولا لا، أي ظلم أفضع من هذا؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فكيف يتنكر الإنسان ويجحد خالقه وخالق أمه وأبيه وخالق هذا الكون ولا يعترف له بوجود ولا بحق في العبادة؟ فالكفر من أفضع أنواع الظلم كالشرك. مرة ثانية، أنواع الظلم ثلاثة. أول نوع ظلم العبد لربه، ظلم الإنسان لله عز وجل، وذلك بما يكون. يكون أولا بالكفر بالله تعالى، يعطيك ويرزقك ويهبك ويرعاك ويحفظك ثم تتنكر ولا تعترف به وتقول لا إله. هذا شأن العلمانيين والملاحدة والمشركين. ثانيا، يكون بالشرك في عبادته تعالى بأن يصرف بعض عبادته تعالى إلى غيره، كما هو شرك النصارى والعياذ بالله تعالى والمشركون. هذا هو النوع الأول، ظلم الإنسان لربه يكون بالكفر به وبصرف بعض عبادته لغيره، وهو الكفر والشرك. ثانيا، ظلم العبد لغيره من عباد الله ومخلوقاته، حتى العصفور ما هو الدجاجة والقطة. ظلم العبد لغيره من عباد الله ومخلوقاته، وذلك بأذيتهم في أعراضهم أو أبدانهم أو أموالهم بغير حق. هذا ظلم العبد لغيره من مخلوقات الله، ويكون بماذا؟ بأذيتهم، بحصول الأذى لهم، إما في أعراضهم بالسب والنقد والطعن، أو بأبدانهم بضربهم وسجنهم، أو بأموالهم وسلبها وأخذها بغير حق، إما بالغش وبالخداع وبالكذب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتحمل عليه. تأملوا هذا الخبر النبوي، يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله أو بدنه فليتحلل الآن منه، سامحني، يرد عليه حقه، يطرح بين يديه، يبكي، عفو عني، وهكذا يتحلله. يأتي إليه يقول: سرقتك، خذ ما سرقتك، شتمتك وانت غائب، قلت في كذا، ضربتك، طلعت على عوراتك، فجرت بأهلك، وهكذا. إلا أن الفجور بالأهل ما يطاق. لو تقول لمؤمن هلكته، دمرته، هذا فوض أمرك إلى الله وابكي بين يديه. أما العرض والسرقة وما إلى ذلك لا بد من التحلل، والقاتل كذلك، يقدم نفسه: قتلت أحدكم ففضلوا اغتصوا مني. وقد كان الرجل إذا زنى يأتي إلى الرسول ويقول: زنيت يا رسول الله، وصول يلوي رفعا ثلاث مرات ثم يقول خذوا أقيموا عليه الحد. فقط الذي ذكره العلم ما يقول الإنسان لمسلم زنيت بامرأتك أو ببنتك فاغفر لي، هذا أمر ما يطاق، تؤلمه وتمزقه أكثر، فاخف هذا عن نفسك وعنه واستعين بالله بالتوبة والرجوع إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم معلما مربيا هاديا: من كانت عنده مظلمة لأخيه، يعني في الإسلام أو في النسب، لأخيه في الإسلام من عرضه أو من شيء آخر غير العرض، فليتحلله منه، أي يطلب منه السماح والعفو قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. متى يكون لا دينار ولا درهم؟ يوم القيامة. إن كان له عمل صالح، مدام ما في لا دينار ولا درهم كيف يكون الجزاء؟ إن كان له عمل صالح أخذ من عمله وأعطي لذلك المظلوم، وإن كان ما له عمل صالح أخذ سيئات المظلوم ووضعت على الظالم، فيهلك مرة واحدة. تأملوا هذا الخبر: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء غير العرض كالمال والبدن، فليتحلله منه اليوم قبل ما يموت، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح، هذا الظالم أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. عرفتم هذه الحقيقة؟ من كانت له مظلمة يتحللها قبل أن يموت، لأنه إذا مات ما في حل، فقط إما أن يؤخذ من حسناته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أو نفدت أخذها المظلومون وضع عليه من السيئات من سيئات المظلومين وهلك بذلك. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء آخر كالمال والبدن، فليتحلله منه، أي يطلب التحلل منه والمسامحة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. متى هذا يكون؟ يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحب الذي ظلمه فحمل عليه ويغبق في جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. مرة ثانية: من اقتطع، القطع تعمد وقطعه حق امرئ مسلم، اقتطعه بيمينه بالحلف، حلف كاذب باليمين ليأخذ حق امرئ مسلم بالباطن، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حلف كاذبا ليأخذ الحق بالباطل، هذا ما مصيره، أوجب الله له النار أصبحت واجبة له وحرم عليه الجنة أي دخولها. فقال رجل: وإن كان يسيرا يا رسول الله، وإن كان يسيرا 5 ريالات 10 ريالات غطرة نعل، وإن كان يسيرا يا رسول الله، فقال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان عود من أراك. نعم، وإن كان قضيبا من أراك، والأراك هو ما به سواك عندنا، شجر معروف، وإن كان قضيبا من عرق. السائل يقول: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من عراك. ومعنى هذا لا تصح السارقة لا كثير ولا قليلا، لا يجوز الظلم وأخذ الشيء بغير حق كثر أو قل. وهذا هو نظام حياة المؤمنين، فلا يحتاجون البوليس ولا شرطة ولا سجون، مؤمنون ربانيون، تعيش مئة سنة ما يسرقونك معهم. أين المؤمنون؟ العلة ما عرفوا، ما عندنا حل إلا هذا، ما عرفوا. الجاهل الحرس أمامه يحاول أن يغفل الحرس ويأخذ قطعا، لكن العالم العارف بربه ما يستطيع، يموت جوعا ولا يمد يده. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل من السالم الحاضرين: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، مهما كانت ذنوبه ما زال في فسحة حتى يقتل نفسا مليما انتهى أمره. لا يزال أو لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما ضاق عليه مرة واحدة، ولو فعل جريمة جريمتين، فعل مصيبة ذنوب آثام، فيه فسحة ما لم يصب داما حراما. إذا أسال داما محرما انتهى أمره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والآن المسلمون يقتل بعضهم بعض بالمئات والآلاف ويدعون الإسلام أيضا. كل يعمل لما خلق له. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم ما هو؟ دم وعرض ومال، هذا هو المسلم، بدن وماله وعرضه، هذا محرم على المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، حرام دمه، حرام عرضه، حرام ماله. المال وإن قل والعرض وإن كلم والدم وإن لطم على الوجه، كل المسلم على المسلم، ما في شيء حلال، لن تجد مسلم تقول هذا في شيء حلال. اللهم إلا إذا زنى يرجم، إذا سرق تقطع يده، إذا قتل يقتل، ما عدا ذلك لا تقول فيه شيء حلال، حرام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ثالثا، عرفنا الظلم ثلاث وإلا لا: ظلم العبد لربه، وظلم العبد لغيره، والآن ظلم العبد لنفسه. وهل الإنسان يظلم نفسه؟ إي والله، يصب عليها أطنان الأوساخ ما ظلمها، يعرضها لغضب الله ولحنته ما ظلمها، أي ظلم أكثر من هذا؟ قال ثالثا: ظلم العبد لنفسه، وذلك بما يكون، يكون بتدسيتها وتلويثها بآثار أنواع الذنوب والجرائم والسيئات ما من معاصي الله ورسوله. نوع الظلم الثالث ظلم الإنسان لنفسه، كيف يكون يدسيها يخبثها يلوثها، بماذا؟ بأنواع الذنوب والجرائم والموبقات والسيئات. ظلم، ما من حق أن يظلم نفسه، كانت طاهرة نقية مشرقة يحبها الله عز وجل وتحبها ملائكته، وملائكته يصب على أطمان الذنوب الأثام تتسخ وتنتم وتعفن، يكرهها الله وعباده. ظلمها مسكينة، ظلم نفسه. ولهذا فاعل السيئات هو ظالم لنفسه، ما من حق أن يصب عليه أطمان الذنوب والآثام. قال ثالثا ظلم العبد لنفسه، وذلك يكون بتدسيتها، أخذ من قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي لوثها وعفنها بالذنوب والآثام. قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا خبر الله يوم القيامة. قال ما ظلمونا نحن، الله ظلموني في شيء ما يستطيعون، ولكن ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم. أما الله تعالى عن مخلوقاته، وقلنا يظلم الإنسان ربه يأخذ حقه، ولكن الله قادر على أن يأخذه. لكن ظلم الإنسان لنفسه والعياذ بالله تعالى نزل فيه قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بالكفر والشرك والذنوب والآثام ظلموها، أما الله فحاشاه ما ظلمهم. قال فمرتكب الكبيرة من الإثم والفواحش هو ظالم لنفسه، لما؟ إذ عرضها لما يؤثر فيها من الخبث والظلم، فتصبح به أهلا للعنة الله والبعد منه تعالى. فمرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة والغيبة والنميمة الذنوب الكبائر، والمرتكب الفواحش على الإطلاق هو ظالم لنفسه، كيف ذلك؟ لأنه عرضها لما يؤثر فيها من الخبث والظلم، فتصبح أهلا للعنة الله عز وجل والبعد عنه. وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. معاشر المستمعين، هل يجوز للمسلم أن يظلم؟ هل الظلم حرام؟ أي والله العظيم. أنواع الظلم كم؟ ثلاثة. أولها ظلم العبد لربه بأن يعبد غيره، يأخذ حقه ويعطيه لمخلوقاته. ثانيا ظلم العبد لغيره من إخوانه المسلمين بسلب أموال، بنهش أعراض، بهتك أمورهم. ثالثا ظلم الإنسان لنفسه. وهل يظلم الإنسان نفسه؟ إينا نفسه طيبة طاهرة يبدأ يأخذ يخبث فيها ويلوثها فتنتم وتتعفن وتصبح كأرواح الشياطين لا تبالي بأية جريمة. من ظلمها سوى صاحبها؟ مظلومة ظلمها صاحبها. والشاهد قول الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والآن خلق الحسد من الأخلاق السيئة، سبعة وثمانية. الحسد، الحسد خلق يتخلق به الإنسان يصبح حسودا، لا يرى شيئا إلا حسد صاحبه. والحسد من أفظع أنواع الأخلاق السيئة والعياذ بالله تعالى، صاحبه لا يفلح. واسمعوا قول الرسول الحسود لا يسود، الحسود لا يسود. قال: المسلم لا يحسد ولا يكون الحسد خلقا له أبدا ولا وصفا فيه ما دام يحب الخير للجميع ويؤثر على نفسه فيه. سبحان الله. المسلم لا يحسد، لماذا؟ ولا يكون الحسد خلقا له أبدا ولا وصفا يتصل به، لماذا؟ لأنه يحب الخير للجميع. المسلم يحب الخير للجميع ولا لا؟ للصغير والكبير والعبد والأنثى والكل يحب لهم الخير ويؤثر على نفسه غيره، فكيف يحسد إذن؟ يحسد الذي ما يحب الخير للناس، يحسد الذي يؤثر نفسه عن غيره، يحيى هو وإن مات البلد كله، ذاك الذي يمكنه أن يكون الحسد خلقا له. المسلم لا يحسد ولا يكون الحسد خلقا من أخلاقه ولا وصفا من صفاته ما دام يحب الخير للجميع من المسلمين ويؤثر على نفسه أيضا في ذلك الخير ويقدم غيره على نفسه. إذ الحسد مناف لبينك الخلقين الكريهين، الخلقين الكريمين، حب الخير والإيثار على النفس، حب الخير والإيثار على الغير. والمسلم يبغض خلق الحسد ويمقت عليه، لماذا؟ لأن الحسد اعتراض على قسمة الله، الحسد اعتراض على قسمة الله، فضله بين خلقه، الله أعطى هذا بيتا أو دارا أو سيارة تحسد وأنت أنت اعترضت على الله كأن تقول يا رب لما تعطيه. الحسود الحاسد يعترض على الله والعياذ، وأي ذنب أعظم من هذا؟ والمسلم يبغض خلق الحسد ويمقت عليه، لماذا؟ لأن الحسد اعتراض على قسمة الله فضله بين خلقه. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أيحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الله أعطى فلان جمال تحسد على جماله، أعطاه مال تحسد على ماله، أعطاه علما تحسد على علمه، أعطاه منصب ودولة تحسده، معناه تقول يا رب لما تفعل هذا؟ وأعوذ بالله ممن يعترض على الله كيف ينجو؟ أعوذ بالله من الحسد. وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية سخرية. هؤلاء الحسد يقول تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا والآخرة، فالدنيا بالخصوص، لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي خادما يخدمونهم. ومعنى هذا: الغني أغناه الله، والفقير أفقه الله، والعالم علمه الله، والجاهل جهله، كل هذا تدبير الله، والذي يعترض على الله يا ويله، وكل حاسد معترض. قال: والحسد قسمان نوعان، أولهما اعلموا أن يتمنى المرء زوال النعمة من مال أو علم أو جاه أو سلطان من غيره لتحصل له. لو تكون هذه العمارة لي، ثبات. يحسد غيره على ما أعطاه الله من مال أو سلطان أو جاه أو جمال، يود أن تكون له هو، يتمنى بقلبه أن تزول هذه النعمة وتعطى له هو. وثانيهما وهو شرهما أن يتمنى زوال النعمة عن غيره ولو لم تحصل له، المهم أن لا يراه منعما عليه، هذا شر الخلق. الحسد نوعان: أحدهما أن يتمنى زوال النعمة عن فلان لتحصل له هو، أو لابنه أو لأخيه أو لبلده. وهذا حسد قبيح ومنكر، وإلا لأنه اعتراض على الله. تقول يا ربي لما تعطيهم هذا؟ هل يجوز هذا الاعتراض؟ شبه الكفر. وأسوأ من هذا أن يتمنى زوال هذه النعمة عن فلان ولو لم تحصل له، يود أن لا يراه في خير فقط. وهذا شائع ذائع، شأن الجهل والغافلين والبعيدين عن الله يتورطون في هذا، هبوا أم كرهوا. هذا معنى قولي والحسد قسمان، أولهما يتمنى المرء أي الإنسان زوال النعمة من مال أو علم أو جاه أو سلطان عن غيره من أجل أن تحصل له هو، هذا حسد ولا لا. وثانيهما وهو شرهما أن يتمنى زوال هذه النعمة عن غيره ولو لم تحصل له هو ولم يظهر بها. قال وليس من الحسد الاغتباط، هذه لطيفة، تنبهوا، ليس من الحسد الحرام، ليس من الحسد المحرم الاغتباط. ما هو الاغتباط؟ هو تمني حصول نعمة مثل نعمة غيره من علم أو مال أو صلاح حال أو صلاح حال بدون تمني زوالها عن غيره. يرى شخصا يملك سيارة يسأل الله أن يعطيه مثلها، يتمنى لو كانت له مثل هذه السيارة، اغتبطه. يرى عالما يقول اللهم اجعلني مثله، أعطني هذا العلم. مرة ثانية، ليس من الحسد الاغتباط، والاغتباط هو تمني حصول نعمة مثل نعمة غيره من علم أو مال أو صلاح حال بدون تمني زوالها عن غيره. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد يجوز أبدا ولا يحرم إلا في مسألتين فقط. ما هما؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ترى إنسان غنيا يبني المساجد يتصدق ينفق كذا، فتتمنى أنت أن لو تكون مثله، الحسد يتمنى أن ينزول ذلك ليحصل له، هذا يتمنى أن يكون مثله فقط، يعطي الله مال لينفقه كما ينفق ذلك صاحب المال. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أما أنفقه في الزنا والباطل والإجرام لا، أنفقه في الحق كما بين بناء المساجد وإطعام الفقراء المساكين، بناء المدارس وما إلى ذلك. ورجل آتاه الله الحكمة وهي القرآن فهو يقضي بها ويعلمها، قل يا رب أعطيتني العلم كفلان نفعل به كذا وكذا. لا حسد إلا في اثنتين، حسد ترى رجلا في مال يتصرف فيه فتغتصب ذلك وتقول يا رب أعطيني لأكون مثله، ترى عالم حكيم يعلم القرآن كتاب الله تقول يا رب لو علمتني لفعلت كما يفعل، هذا هو الاغتباط. والحسد بقسميه محرم تحريما قطعيا، الحسد بقسميه، وهل الحسد قسمان وإلا؟ تمني زوال النعمة، تمني زوال ولو لم تحصل له. والحسد بقسمه محرم تحريما قطعيا، فلا يحل لأحد أن يحسد أحدا. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال حسدا من عند أنفسهم، وقال ومن شر حاسد إذا حسد، فذم الله تعالى لهذا الخلق الذميم، فذم الله تعالى لهذا الخلق الذميم خلق الحسد مفض مقتض تحريمه ونهيه عنه، ذم الله الحسد دال على تحريمه وأنه لا يحل. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تدابروا، أي لا يقطع بعضكم بعضا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وإياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والمسلم إذا خطر له خاطر الحسد بحكم بشريته وعدم عصمته قاومه وجاهده بدفعه من نفسه وكراهيته له حتى لا يصير هما أو عزيمة له، فيقول بموجبه أو يعمل أو يعمل فيهلك. وإن أعجبه شيء قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبذلك لا يؤثر فيه. هذه ما ننساها. إذا أعجبتك حاجة، مال، علم، دولة، سلطان، ماذا تقول؟ خشية أن تكون حسودا، قل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له فيما أعطيته. ممكن يجب هذا. ولولا إذ دخلت جنة قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أي شيء يعجبك حاول أن تجاهد نفسك بهذه الكلمة: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فلا تصيب بعينك ولا تضرو بحسدك ولا تأثم بحكم الضعف والعجز البشري، تعجبك الحاجة. فإذا أعجبتك إياك والحسد، افزع إلى الله وقل: ما شاء الله، لا قوة إلا، اللهم بارك له فيما أعطيته، وبذلك تنجو. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.